حصريا على موقع djkimo.com. مطر عليك الحنين اللي يسافر بي من اللهفه وجالك، وانت قاسي وما ندمت الا على ضيعة احساسي، يوم سخرت اهل عينك واستوالك. ملمحت الحزن بين في عيوني ما عرفتك، ولا عادي عايش الدنيا بدونك ما وحشتك. ملمحت الحزن بين في عيوني ما عرفتك، ولا عادي عايش الدنيا بدوني ما وحشتك. انت حسيت كمان ورحت عني خاب ظني ما حصرياً على موقع djkimo.com.